والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الطغاة قد بغوا علينا، إن الطغاة قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، إنا إذا صحابنا أتينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عونوا علينا، وبالصياح عونوا علينا، تقدم الطلائع الجهاد، تقدم الطلائع الجهاد، تقودهم قعيدة الجهاد، تقودهم قعيدة الجهاد، ليرجع الأقصى من الأعادي، ليرجع الأقصى من الأعادي، ويرجع خلافة الرشاد، ويرجع خلافة الرشاد، هم الرجال والرجال قلة، هم الرجال والرجال قلة، هم السدود عن حياض الملة، هم السدود عن حياض الملة، يقل قولهم وينمو فعلهم، يقل قولهم وينمو فعلهم، وما رأت عين العدو مثلهم، وما رأت عين العدو مثلهم، لمغرب الإسلام والشآم، لمغرب الإسلام والشآم، تحطمت جماجم اللئام، تحطمت جماجم اللئام، شيشان لم تزل مع السنون، شيشان لم تزل مع السنون، عصية لجحفل المجون، عصية لجحفل المجون، صومال أقبرت رؤى عداها، صومال أقبرت رؤى عداها، بأرضها وطهرت رباها، بأرضها وطهرت رباها، جزيرة العربي دعت ليوثها، جزيرة العربي دعت ليوثها، فأنشب الطغاة في نيوبها، فأنشب الطغاة في نيوبها، على العراق ذرة الثغور، على العراق ذرة الثغور، يولول العدو بالثغور، يولول العدو بالثغور، ومجمع العرائن العظام، ومجمع العرائن العظام، على ثرى الأفغان كالغمام، على ثرى الأفغان كالغمام، وكلهم تبايعوا ورددوا، وكلهم تبايعوا ورددوا، وقولهم جميعهم موحد، وقولهم جميعهم موحد، نحن الذين بايعوا أسامة، نحن الذين بايعوا أسامة، على الجهاد ما حين ساعة، على الجهاد ما حين ساعة، نحن الذين بايعوا أسامة، نحن الذين بايعوا أسامة، على الجهاد ما حين ساعة، على الجهاد ما حين ساعة، نحن الذين بايعوا أسامة، نحن الذين بايعوا أسامة، على الجهاد ما حين ساعة، على الجهاد ما حين ساعة.